فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو قالت: إنه لرسول الله حقا، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. أحسن. قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. عندكم هذه الزيادة في الحاشية؟ لا توجد ولا عندي، موجودة عندك في الهامش، في هامش اليونينية. هذا يقول، يعني لو تخلوا الأسئلة في الأخير والأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس وتجنب. يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يعني لا أريد قراءة الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس لكن هذه للضرورة. يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، ثم في السنة الثانية صام عاشوراء، وقال: إن عشت إلى قابل. أنا قلت هكذا؟ ما قلت هكذا. يقول: وقع إشكال عند بعض الإخوة، متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذاك الكلام لحل هذا الإشكال. هل أنا قلت هكذا؟ لا. ولذلك يا إخوان، الإشكال عند كثير من طلبة العلم أنه يسمع شيئا ويفهم آخر. أقول له عمر فيسمع خالد ويكتبه زيد ويقرأه ما أدري إيش. أقول له عمر فيسمع خالد ويقرأه زيد ويكتبه زيد ويقرأه ما أدري، نسيته. فاسمع ما أقول جيدا وافهم ما أقول. يعني أنا قلت عكس هذا الكلام تماما 180 درجة، وكلامي كل ذاك كان من أجل حد هذا الإشكال، فتفهم نقيض ما قلته هذا الإشكال. أنا ما قلت هذا الكلام إطلاقا، والإخوة كلهم يشهدون بهذا. صحيح. إذن خلاص الإشكال انحل، وكذا انحل الجواب كله. ارجع إلى تسجيلي ما قلته، ستعلم أن الذي قلته عكس ما قلت أنت تماما، أو ما فهمت أنت عني تماما. فهمت؟ أنا ما قلت هذا أبدا، ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام نعم قلت أنه صام أول عاشوراء في السنة الثانية للهجرة، لأنه قدم في ربيع وعاشوراء كان قد فاته، وقد صامه بمكة لأنه كان يصوم بمكة قبل البعثة وبعدها عاشوراء، قلنا هذا. أما أنه قال في السنة الثانية لئن بقيت إلى قابل، ما قلت هذا أبدا، ما قلت هذا. فإنما قال ذلك كما قلت في السنة الحادية عشرة، ما قلت في السنة الثانية، أليس كذلك؟ وحللت الإشكال حين ذكرت قصة لحوق ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم أن ابن عباس في هذه السنة كان ابن 3 سنوات، لا يمكن أن ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإخوان، يعني كثير من الناس يقولون فلان، حتى على العلماء، أنا لست عالما، أنا طالب علم، لكن حتى على العلماء يقولون الشيخ ابن باز قال كذا، أبو الشيخ ابن عثيمين قال كذا. فلما تيجي تحقق، وإذا هو فهمه خاطئ، هو الذي فهم فهما خاطئا، ما قال الشيخ هكذا أبدا، فضلا عن أن ينسب إلى كبار الأئمة المتقدمين. يقول فلان الإمام أحمد قال كذا، ما قال كذا، أنت فهمت ذلك، أنت فهمت ذلك. وهذا أقرب مثال، كلامي ذاك كله كان ردا لهذا القول، وإذا بي أقول ما رددته. نعم، فارجع إلى ما قلت يرحمك الله. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. يعني معناها أن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن التيمم رافع للحدث لا مبيح. لما؟ لأن للفقهاء في ذا الباب قولان. القول الأول أن التيمم مبيح، وأن وأن الحدث لم يرتفع بالتيمم، إنما استباح به المتيمم العبادة، فالجنب يبقى جنبا حتى إذا وجد ماء اغتسل. وذهب طائفة من الفقهاء، وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وطائفة، إلى أن التيمم رافع للحدث، يعني حكمه كحكم الوضوء. لما؟ قالوا لأنه بدل، الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فصار التيمم بدلا عن الماء، إذن أخذ حكمه، ولا يمكن أن نقول أنه لا يأخذ حكمه إلا بدليل. قالوا فإذا قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذن كان التيمم حكمه حكم الوضوء أو حكم الغسل، الوضوء في الحدث الأصغر والغسل في الحدث الأكبر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. وهنا يقول باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يعني هو بدل عنه إذن هو رافع. قال وقال الحسن نعم، ومن ذهب إلى أنه ليس رافعا إنما هو مبيحا، طبعا ينبني على هذا أنك إذا تيممت، إذا قلنا أنه رافع فإنك تصلي بهذا التيمم ما شئت من الفرائض والنوافل ما لم ينتقض التيمم بنواقض الوضوء، يعني حتى ولو خرج الوقت، تيممت صليت العصر مثلا وما انتقض وضوءك ولا وجدت الماء، فإنك إذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر لا تعيد التيمم، لأن الحدث رفع، تصلي به الظهر وتصلي به المغرب وتصلي به العشاء وهكذا. وإن قلنا أنه رافع أو أنه بدل فإنك تتيمم إذا خرج الوقت، لأنك مطالب بالبحث عن الماء في كل وقت، فإذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر تتيمم مرة أخرى، هذا إذا قلنا أنه مبيح. ومن ذهب إلى أنه مبيح غير رافع استدلوا بأدلة منها هذا الحديث الذي أورده البخاري، فإن هذا الرجل صلى، فإن هذا الرجل لم يصلي وانعزل المصلى، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي يا فلان؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن الرجل نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له عليك بالصعيد، يعني تيمم وصلى، ثم لما جاء بالماء كان آخر ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل وأمره أن يفرغه على نفسه، قال اذهب فأفرغه على نفسك. قالوا ولو كان رافعا لما أعطاه الماء ليغتسل، لأنه قد ارتفع حدثه بالتيمم وقد صلى بذاك التيمم قبل أن يجلب الماء، فلو كان ذاك التيمم رفع الحدث لما أعطاه شيئا من ماء، خاصة أن الماء كان قليلا، وأمرهم أن يتزودوا غير أن لا يسقوا شيئا من دوابهم فقط للشرب يعني، فقالوا لو كان كذلك لما أعطاه شيئا من ماء وقال أفرغه على نفسك، فقالوا هذا يدل على أنه مبيح غير رافع. ثم قال وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وهذا أيضا يدل على ما ذهبنا ما ذكرناه من مذهب البخاري، وأن مذهبه أن التيمم رافع رافع، لأنه استشهد بقول الحسن البصري أنه إذا لم ينتقض تيممه بنواقض الوضوء ما لم يحدث. وقد مضى معنا في حديث أبي هريرة لما قيل له ما الحدث قال فساء أو ضراط، مر قبل أيام. معنى هذا أن البخاري يرى أنه رافع للحدث وأن حكمه حكم الماء، لأنه بدل عنه كما قال الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا، وبالتالي يبقى على تيممه ما لم يحدث. قال وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني بعض الفقهاء ذهب إلى أنه إن اجتمع اثنان متيمم ومتوضئ فإن الأولى أن يؤم المتوضئ المتيمم للعكس. لما؟ قالوا لأن هذا أكثر طهارة من هذا، لأن هذا أتى بالأصل وهذا أتى بالبدل، هذا أتى بالأصل لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، ثم بعد ذلك في الآخر قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا أتى بالبدل وهذا أتى بالأصل، فقالوا من أتى بالأصل أولى بالإمامة ممن أتى بالبدل. ومالك رحمه الله تعالى تذكرون لما قرأنا الموطأ قال وذاك أحبه إلي، أو قال أن يصلي المتوضئ أحب إلي، لكن ما قال بالأفضلية. ثم عقب مالك قال: ولو أما المتيمم المتوضئ لا أرى بذلك بأسا، إذ أن كل منهما أمر فأتمر. وهذا هو الصحيح، لا فرق، لا فرق، يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئ ويجوز أن يؤم المتوضئ المتيمم. لما؟ لأن كل منهما أمر فأتمر. هذا أمر بالوضوء وهو من أهل الوضوء فتوضأ، هذا ليس من أهل الوضوء لأنه عجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لتحقق ضرر، فهذا عاجز عن استعمال الماء، فالله عز وجل أمره بالتيمم. إذن هذا أمر بالوضوء فأتمر، وهذا أمر بالتيمم فأتمر، فليس صلاة هذا أفضل من صلاة هذا، ولا هذا صلاته أفضل من هذا، كل أمر فأتمر، وبالتالي صح ائتمام هذا بذاك والعكس كذلك. ولذلك صلى ابن عباس وهو متيمم، يعني بأقوام متوضئين. قال: وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وهذا مذهب أهل المدينة، وهو مذهب أهل الكوفة، يعني مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. فالفقهاء على قولين في ذا الباب أيضا، فمنهم من يرى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ترابا كان، أو رملا، أو حصا حجر مثلا، أو سبخة، والسبخة هي الأرض الملحة، الأرض المالحة، الأرض التي يعلوها الملح خلقة، أو النورة مثلا، أو الجص مثلا، كل ذلك من الأرض. قالوا: كل ذلك جاز منه التيمم. لما؟ لأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما صعد على وجه الأرض مما كان من أصل الأرض، من خلقة الأرض، جاز التيمم به، لأنه داخل في قوله صعيدا صعيدا طيبا. فكل ما صعد على وجه الأرض جاز التيمم به. وذهب أحمد رحمة الله عليه إلى أنه لا يتيمم إلا بما له غبار بالتراب ونحوه، ما يعلق في اليد، وأما غير ذلك لا يتيمم به، لا يتيمم بالسباخ، لأنها ملح ليس بتراب، يعني الأرض التي يعلوها الملح لا يتيمم بها لأنه ليس ترابا، ولا يتيمم بالنورة أو الجص. تعرفون النورة يا إخوان؟ المادة الكلسية هذه التي تخرج من الأرض، وكنا قديما ونحن صغار أهل المدينة كانوا يطلون بها الجدران، وهي مادة حارقة تخرج من الأرض، فإذا وضعتها في الماء غلى الماء، وإذا أصاب اليد ربما أصابه شيء من الحروق. فكان الناس قديما قبل وجود البوية يطلون بها الحيطان، يصبغون بها الحيطان، وربما وضعوا عليها شيئا من النيلة التي تغسل بها الثياب فيزرق اللون فيصبح الجدار أزرق، فهذا يخرج من الأرض. فقالوا: جاز التيمم به لأنه من أصل الأرض وهو نوع من التراب. فقالوا: جاز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وهذا الذي ذهب إليه البخاري، فقال استدل هنا بماذا؟ بقول يحيى بن سعيد قال: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، معناها أنه يرى التيمم بكل ما يخرج على وجه الأرض ترابا كان، أو رملا كان، أو حصا كان، أو سبخة كانت، أو ما إلى ذلك. ثم ذكر هذه القصة التي سمعتموها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فنزلوا في مكان لا ماء فيه ونفد الماء الذي عندهم، فأصبحوا ولا ماء عندهم، فصلوا، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعتزل المصلى ولم يصلي، فقال: ما لك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة وما ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وطلحة يبحثان عن ماء حتى وجد المرأة وهي بين سطيحتين، أو قال مزادتين، يعني بين قربتين قد ملئ ماء، وهي على بعيرها وحدها. فقال لها: أين الماء؟ أين مكان الماء يعني؟ فقالت: عهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة، يعني على مسيرة 24 ساعة من مكانها، إذن الماء بعيد. فقال لها: انطلقي معنا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إلى ذاك الذي يقال له الصابئ، والكفار كانوا ينبذون المسلمين بهذه اللفظة أهل مكة وهم أول من بدأوا بهذا، كان كل من أسلم نعته بالصابئ، والصابئ هو الذي غير دينه. الصابئ وقيل هم قوم يعبدون النجوم، وقيل هم قوم يتبعون الزبور، فالله أعلم. لكن قريش كانت تنبز بهذا اللقب كل من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، كل من أسلم. فقال ذاك الذي يقال له الصابئ ما قال نعم، لو قال نعم أقرها على قولها، لكنهما رضوان الله عليهما قال ذاك الذي تعنين، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقصدين بما نبذتيه به. ثم اقتاداها حتى أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر لها حالها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل من على راحلتها، فبركوا بعيرها حتى نزلت عنه، ثم أخذوا المزادتين أو القربتين وأتوا بإناء وشنقوا فم القربة وأطلقوا العزال، يعني الخيط الذي يربط به فم القربة ويشنق، ففتحوه قليلا حتى يبدأ الماء ينزل قليلا قليلا، والماء ينزل، والقربة معلومة أنها إذا فرغ ماؤها تضمر حتى ينتهي الماء الذي فيها. هاتان القربتان كان حالها عكس ذلك، كلما نزل منها الماء امتلأت أكثر وأكثر وانتفخت أكثر مما كانت عليه، حتى ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، اشربوا واملأوا أوانيكم. فجاء الناس بآنيتهم وصاروا يملؤون آنيتهم، من عنده قربة من عنده وعاء، غير أنهم أمروا أن لا يسقوا بعيرا، لأن البعير يحتمل العطش. ثم كان من آخر ذلك أن أعطى في إناء ماء لذاك الذي أصابته جنابة وأمره أن يفرغه على نفسه، يعني يغتسل، وهذا موضع الاستدلال عند أصحاب القول الثاني. ثم قال لها، ثم أمرهم أن يجمعوا لها طعاما، فجمعوا لها ما بين تمر وسويق وأقط، وجمعوه في ثوب، ثم حملوها على ناقتها أو على بعيرها، والمزادتان والقربتان قد امتلأتا أكثر مما كانت سابقا. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين أن ما رزقناك من مائك شيئا، يعني ما أنقصنا من مائك شيئا، لكن الله هو الذي سقانا. وهذا من معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ماؤها ما نقص ولا بل زاد، بل زادت القربتان امتلاء. ومع ذلك أهدوا لها ذاك الطعام الكثير الذي ملؤوه في ثوب ما بين تمر وسويق وأقط ونحو ذلك، ثم وضعوه بين يديها في حجرها وأطلقوها، فذهبت إلى قومها وكانت قد احتبست عنهم. وكانت حين جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن حالها، فقالت إن قومي خلوف، يعني خلفتهم منذ زمن وأنا آتيهم بالماء، وذكرت أنها مصبية، يعني عندها أيتام صغار، عندها صبية صغار أيتام، ولذلك أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الطعام لأنها أرملة عندها أيتام تقوم عليهم. فلما تأخرت على أهلها وجاءت قالوا لها ما حبسك عنا يا فلانة، لماذا تأخرت عنا هذا الوقت كله؟ قالوا العجب، قالت العجب، يعني أمر عجيب، وذكرت لهم ما وقع لها مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قالت والله لهو أسحر الناس بين هذه وهذه، ورفعت الوسطى والسبابة إحداهما إلى السماء والثانية إلى الأرض، قالت هو أسحر ما بين هذه وهذه، يعني ما بين السماء والأرض، أو أنه رسول الله حقا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون ساحرا، ما هو بساحر ولا هو بكاهن، صلوات ربي وسلامته عليه وفداه أبي وأمي، لكنه رسول الله حقا. وبقية الحديث قد مر معنا. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو فذكر، يمشي، نعم. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. نعم هذا كان مذهبه رضي الله عنه أن الإنسان إذا أصيب بالجنابة لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء اغتسل وصلى ما فاته من صلوات حتى ولو خرج وقتها. فأنكر عليه أبو موسى رضي الله عنه قال لا بل يتيمم، والآية دالة على هذا، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأنه يعني لم يتضح له الأمر من الآية، فقال إذا أصابته جنابة لا يتيمم لا يصلي حتى يجد الماء ولو لم يجد الماء أياما، فإذا وجده اغتسل وصلى ما فاته من صلوات. فقال له أبو موسى ألا تذكر حديث عمار؟ وهذا المذهب الذي ذهب إليه عبد الله بن مسعود لم يكن مذهبه وحده، إنما كان مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله عنه حين سئل إذا أصابته جنابة ماذا يفعل؟ يتيمم، قال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار يا أمير المؤمنين أتذكر حين بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي يعني حتى وجدت الماء، وأما أنا فتمعكت كما تمعك الدابة ثم صليت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تفعل هكذا يعني، وضرب بكفيه وذكر له التيمم. فقال له عمر اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، يعني لا كيف تقول بهذا؟ ونسي عمر، نسي الحادثة. فقال إن شئت بما جعل الله لك عليه من طاعة أن لا أحدث بهذا وأن لا أذكر هذه الفتوى. قال لا بل نوليك ما توليت، أنت متأكد؟ أما أنا نسيت لا أذكر أن هذا وقع، لكن إن كنت تذكر أنت تتحمل مسؤولية ما تقول ومسؤولية فتواك. ولذلك هنا قال أبو موسى ألم ترى أن عمارا ذكر لعمر كذا وكذا؟ فقال له عبد الله بن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بذلك، يعني لم يقتنع بقولي عمار وبقي على مذهبه، يعني وأنا على مذهبه، وأنا على مذهب أمير المؤمنين عمر. لكن الصحيح أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، إن أصابته جنابة وجب عليه أن يصلي بالتيمم إن فقد الماء. فهذا الرجل الذي مر معنا قبل قليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والآية شملت الأمرين. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد ما ذكر الطهارة الصغرى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ذكر الحدث الأكبر الأصغر ثم الأكبر. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء يعني الجماع، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي رحمة الله عليه ومن قال بقوله، أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء لأن الملامسة مفاعلة من الطرفين، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن التيمم للوضوء والغسل بنص الآية. فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة إن عجز عن استعمال الماء وقد أصابته جنابة وجب عليه التيمم وأن يصلي قبل خروج الوقت. نعم اقرأ. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت في السند قليلا، أسرع في السند وبطئ في المتن. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. يعني هذا النص يعني إذا أردنا أن نستنبط منه الفوائد وجدنا كثيرا من الفوائد، منها أن عمر كان موضع قدوة، موضع اقتداء الصحابة، فالصحابة كانوا يحتجون بفعل عمر بل يقدمونه على من دونه، يعني هنا عمار وعمر وكلاهما صحابي وكلاهما متقدم. لكن انظر إلى ابن مسعود كيف أنه احتج بعدم اقتناع عمر بقول عمار. وأبو موسى ما قال له طيب إن كنت تحتج بقول عمر، عمر صحابي وعمار صحابي، قال فدعنا من هذا، معناها أقر له أن عمر موضع اقتداء، قال فدعنا من هذا. فما تقول في الآية؟ الآية تشمل الأمرين، تشمل الحدث الأصغر والأكبر، تشمل التيمم من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر ومن الجنابة. فما درى عبد الله ما يقول، ما استطاع أن يرد، الآية واضحة في هذا الباب. قال لكن إذا أفتينا بهذا وقلنا بهذا يوشك أن يتساهل الناس، فإذا برد عليه الماء ترك الاغتسال مع وجود الماء وتيمم. إذن هو كان يريد أن يقضي على التساهل عند الناس. نعم. قال باب التيمم ضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو بها بهما ماشي. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو قال ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. قال باب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال كتاب الصلاة. باب. كيف فرضت الصلاة؟ قال باب. كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ وقال ابن عباس أو الصلاة الصلوات هي كأنها الصلاة لكنهم يكتبونها كخط المصحف. كيف عندك في الهامش؟ في بالوجهين يقول في اليونينية. نعم نعم. اقرأ. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قرأت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بني. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لماذا نص البخاري على هذه اللفظة بالذات؟ انظروا قال فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ذلك لأن علماء النسب والتاريخ يزعمون أن إدريس كان بين آدم ونوح، كان بين آدم ونوح، يعني إدريس كان قبل نوح عليهما السلام، ويزعمون أنه من آباء نوح، يعني في سلسلة نسبه، فيذكرون أن نوح من ذرية إدريس. طيب إذا كان كذلك معناها أننا كلنا من ذرية إدريس، كلنا من ذرية إدريس. لما؟ لأن نوحا هو أبو البشر الثاني، هو أبو البشر الثاني، والله قد نص في القرآن أنه جعل ذريته هم الباقين، أنه جعل ذريته هم الباقين. معناها حتى الذين كانوا معه في السفينة، الذين كانوا معه في الفلك، لم يكن لهم عقب إلا أولاد، إلا أبناء نوح. يعني الدنيا هذه بأسرها كل البشر في جميع القارات هم يعودون إلى نوح. فإذا كان نوح أبونا أبو البشر معناها إدريس كذلك، لأن إدريس من أجداده. ولو كان كذلك لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كما قال له، كما قال له آدم وإبراهيم. فآدم حين لقيه في السماء الدنيا قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، أما بقية الأنبياء كلهم قالوا له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم الخليل حين لقيه في السماء السادسة أو السابعة، كما سيأتي معنا في الصحيح، وهذا الخلاف بين علماء الحديث هل لقيه في السادسة أو في السابعة، فقيل لقيه في السادسة ولقي موسى في السابعة، وقالوا ذلك لأن الله رفع منزلته لفضل كلام الله، لأن الله كلم موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، فرفع الله منزلة موسى لأنه فضل على غيره، فضل على غيره بماذا؟ بكلام الله له، لأن الله كلمه، فقالوا رفع إلى السماء السابعة على من هو على غيره من الأنبياء والرسل، فكان إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. وورد في روايات ستأتي معنا في الصحيح أن موسى كان في السادسة وأن الخليل كان في السابعة، ذلك لمكانته، إذ أنه أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خليل الرحمن. والله ما اتخذ فيما أخبرنا في كتابه وعلى سنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتخذ أحدا من خلقه خليلا إلا اثنان، الأول هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، والثاني هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. والخلة أعظم من المحبة، فالله في القرآن يذكر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب أنبياءه، لكن مع ذلك ما ذكر أنه اتخذ أحدا خليلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب كل أصحابه، وأحب الناس إليه الصديق، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها في حديث عبد الله، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومع ذلك ما اتخذ أحدا خليلا مع أنه يحبهم، قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعظم من المحبة، فالله ما أخبرنا أنه اتخذ أحدا خليلا من خلقه إلا اثنان، الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ونبينا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، والله أخبره بذلك في آخر حياته، لذلك خرج يخبر أمته وهو في مرض الوفاة حين أخبره الله أنه خليله، فخرج قد عصب رأسه من شدة المرض، وهذا بين رجلين، بين علي والعباس رضي الله عنهما، حتى أجلس على المنبر، فذكر فيما ذكر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وخلته أعظم من خلة الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام بدليل حديث الشفاعة، ففي حديث الشفاعة حين يهرع الناس إلى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ويقولون فيما يقولون أنت خليل الرحمن اشفع لنا إلى ربك، ماذا يقول؟ يقول إنما كنت خليلا، ماذا؟ ماذا يقول؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، هكذا في حديث الشفاعة، لما يقول له أنت خليل الرحمن اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء. وإذا قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أنا لها. ثم يقوم ويأتي فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يلهم بها في ذاك الوقت حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وإبراهيم عليه السلام كما ذكر أهل العلم هو في المنزلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف أهل العلم واختلفت الروايات في الصحيح، ففي بعضها أن موسى كان في السادسة وإبراهيم كان في السابعة، وفي بعضها العكس كما هنا أن إبراهيم كان في السادسة، أن إبراهيم كان في السادسة، وسيأتي معنا أن موسى كان في السابعة لكلام الله له، ولا يعلو كلام الله شيء، والله كلمه وفضله بكلامه فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه ميزة له، وهذه لنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، بل أعلى من ذلك، وهي مسألة الرؤيا، هل رأى محمد ربه أو لا، وهذا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنكره عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى محمد ربه، وقد سألته فقال رأيت نورا، وحين سئلت عن هل رأى محمد ربه قالت قد قف لما تقول شعري، فكانت تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وأثبت الرؤية أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر أنه قد رأى الله عز وجل في المعراج. وأهل العلم بعضهم يقول بهذا القول وبعضهم يقول بهذا القول، والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو هريرة وابن عباس حين ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ويقول أما قول عائشة فهي استنبطت ذلك استنباطا بلا نص، فذكرت حين قيل لها أرأى محمد ربه قالت قد قف لما تقول شعري، وفي لفظ قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن استدلت بالآية. وأما أولئك قالوا، يعني أبو هريرة وابن عباس ذكرا أنه رأى ربه، ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وإلى هذا مال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في اعتقاده في رسالته أصول السنة، في رسالته أصول السنة فنص أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ذكر القولين عن السلف، ونص على أن هذا خلاف قديم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ونص على أنه لا يضلل المخالف في هذه المسألة، لا يضلل المخالف في هذه المسألة. وأما رأيه هو رحمه الله تعالى فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، أنه رأى ربه بعين قلبه، فالله أعلم، لكن الله كلمه وأوحى إلى عبده ما أوحى، فما كان من فضل لموسى صلى الله عليه وسلم كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأعظم حين عرج به إلى السماء، حين رفعه الله عز وجل إلى السماء العلى وأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان فيما أوحى إليه أن فرض عليه 50 صلاة كما تعلمون، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي صالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك حبائل اللؤلؤ بالإبدال وهي أفصح إذ أن الإبدال أفصح من التحقيق وهما لغتان وأنتم تعلمون لغات العرب اللغة إذا قلنا فهو في اصطلاحنا الدارج اللهجة الآن العرب تختلف لهجاتهم أليس كذلك وهكذا كانوا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فما نسميه نحن يا إخوان لهجة الآن نقول هذه لهجة حجازية وهذه لهجة نجدية وهذه لهجة شامية ونسمي الكل لغة عندهم لم يكن كذلك ما نسميه نحن لهجة يسمونه لغة وما نسميه نحن لغة يسمونه لا يسمونه ها لسان يسمونه لسان فيقولون لغة قريش ولغة ثقيف ولغة هوازن ولغة تميم ولغة أسد ويقولون لسان العرب ولسان الفرس ولسان الترك ولسان الروم وهكذا والله يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ما قال وهذه لغة عربية قال لسان عربي قال بلسان عربي مبين فاللغة العربية هي لسان العرب يعني الأصل أننا نقول بدلا من أن نقول اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية نقول لسان العربي ولسان الإنجليزي ولسان وهكذا وأما اللهجات هي كانوا يسمونها لغات والقرآن أول ما نزل بلغة قريش يعني بلهجتها فالناس ما كان يشكل عليهم ذلك لأن المسلمون كانوا كلهم من قريش في مكة أو جلهم وأما غيرهم فكانوا أفراد قلائل كعبد الله بن مسعود مثلا رضي الله عنه كان هذليا وهو قريب لكن الإشكال ظهر في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت لغات العرب دخل في الإسلام غير قريش فنزل القرآن على سبعة أحرف حين شق عليهم أن يقرؤوا على لغة واحدة وهذا سيأتي معنا حين قال أسأل الله معافته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك إني بعثت في أمة أمية الحديث سيأتي معنا وذكر أهل اللغة إلى أن الإبدال لغة قريش ولذلك هي أفصح من تحقيق الهمز وكلاهما لغتان صحيحتان وفي القرآن في القراءات قد تكون موافقة للأفصح وقد تكون موافقة للفصيح لأن اللغة العربية فصيح وأفصح وقد ذكرنا لكم قبل أيام قول ابن الجزري فكل ما وافق وجه نحوي يعني ولو بوجه ضعيف كما ذكر ذلك الشراح فالمقصود أن الإبدال هو لغة قريش وهي التي ضبطت النسخة عليها عندي وكذلك في اليونينية ما قال حبائل اللؤلؤ قال حبايل اللؤلؤ والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي ولغة قريش على إبدال الهمز فيقولون البير والذيب والمؤمن هذه لغتهم هذه لغة قريش وغيرهم يقولون الذئب البئر وهكذا ولذلك تجد رواية ورش وهي قراءة أهل المدينة على الإبدال وكذا قراءة أبي عمرو البصري وقد نص أهل العلم على أن أفصح القراءات قراءة أبي عمرو لأنه كان إمام أهل اللغة وهو إمام أهل البصرة في القراءة وفي اللغة القراءة وفي اللغة والله أعلم نعم أما في هذا الحديث قال لما مر على موسى صلى الله عليه وسلم وقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف حتى بعد أن قال خمس قال إن أمتك لا تطيق ذلك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة قال أهل العلم كانت بنو إسرائيل فرضت عليهم صلاتان فقط صلاة في الغداة وصلاة في العشي يعني صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار فعجزوا عنها فموسى صلى الله عليه وسلم رأى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني إسرائيل فربما تكون أعجز فإذا عجزت بنو إسرائيل عن صلاتين فمن باب أولى أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعجز، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، لكن الله عز وجل فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، هي خاتم الأمم وهي أفضلها وأوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وفرض عليها بعد أن خفف عنها، والفضل لله وحده، كانت 50 صلاة فخفف عنها حتى كانت 5 لكنها في الميزان 50، ومكنها من أداء هذه الصلوات 5، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن عاجزون، لكن الله عز وجل هو الذي له الفضل والمنة، هو الذي أقدر هذه الأمة على أداء هذه الصلاة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا فيه تفصيل لأهل العلم سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. بس قف هنا، في إسناده نظر، هذا الأثر معلق أليس كذلك، وعلق بصيغة تمريض، قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذا يحملنا إلى أن نذكر حكم معلقات البخاري. البخاري رحمه الله يعلق بعض الأحاديث، والتعليق نوع من الضعيف لأنه انقطاع في السند، وأنتم تعلمون أن الحديث قد يضعف بسبب ضعف في الراوي، وهذا ينقسم إلى 5 أقسام، أو بسبب انقطاع في السند، وهذا ينقسم إلى 5 أقسام، وهي المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس. 5: المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس، هذه 5. إذن المعلق من أنواع الضعيف، والمعلق هو أن يسقط الراوي الأدنى رجلا أو أكثر من طرفه على التوالي، شرط أن يكون على التوالي، وسمي بالمعلق لأنه يتصل من أعلاه من جهة الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينقطع من أسفل فصار معلقا، كما تعلق مثلا المروحة في السقف، هي متصلة من الأعلى لكنها منقطعة من الأسفل، لا يحملها شيء في الأرض، فالمعلق ضعيف. فكيف يورد البخاري المعلقات في صحيحه؟ أوردها لسببين. أولا، المعلق في صحيح البخاري ينقسم إلى قسمين: معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. أما المعلق بصيغة الجزم كأن يقول قال، ذكر، كأن يقول وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أو يقول وقال مالك، سمعت ابن شهاب يقول، سمعت مثلا أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا يسمى معلقا، أو يقول وقال مالك، هذا برضو معلق لكنه بصيغة الجزم، فإذا جزم بحيث أن يقول قال أو ذكر له حكم، وإذا ذكره بصيغة التمريض كأن يقول ويذكر كما هنا، أو يقول ذكر، أو يقول قيل يقال، هذا كلها بصيغة التمريض، فما الحكم؟ يقول أهل العلم إن علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، يعني ضمن لك صحة السند إلى أول مذكور، يعني لو قال وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ضمن لك صحة السند إلى عائشة رضي الله عنها. لو قال وكان ابن عمر يفعل كذا وكذا، ضمن لك السند إلى ابن عمر. يقول إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه. طيب إن كان صحيحا لما علقه؟ قالوا علقه لأحد أمرين. الأمر الأول، قد يكون الحديث صحيحا لكنه لم يبلغ شرط البخاري، فالبخاري يريد أن يستدل بهذا الحديث، لكنه وإن كان صحيحا دون شرطه، لأن شرطه أعلى درجات الصحة، فلو أسنده، يعني لو ذكر إسناده لتعقب وقيل له هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن دون شرطك لماذا أوردته. فعلقه ليخرجه من أصل الكتاب. كيف يخرجه من أصل الكتاب؟ إذا أخرجه من شرط الكتاب ما عاد الحديث من أصل الكتاب. وما أصل الكتاب؟ أصل الكتاب في عنوانه. ماذا سمى البخاري كتابه هذا؟ هذا الكتاب الناس تقول صحيح البخاري صحيح البخاري، هو ما سماه صحيح البخاري، ما اسمه؟ قال الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. هذا الاسم الذي سماه، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، هذا الاسم الذي سماه. وكل لفظة قيد، كل لفظة قيد شرط. فحين قال الجامع علم أنه رتب كتابه على ترتيب الجوامع ولم يرتبه على ترتيب المسانيد ولا السنن ولا المصنفات، لم يرتبه لا على ترتيب السنن ولا على المصنفات ولا على المسانيد. المسانيد لأن كتب المسانيد ترتب الأحاديث على الصحابة كمسند أحمد، والسنن تعنى بالأبواب الفقهية كالسنن الأربعة تعنى بالأبواب الفقهية. أما الجوامع فإنها تجمع المسائل الفقهية وتجمع مسائل الاعتقاد والسير والفضائل والملامح والملاحم والغزوات وأشراط الساعة ونحوها كجامع البخاري هذا. يعني ليس فيه أبواب الفقه فقط، بل فيه أبواب الفقه وفيه كتاب التوحيد وكتاب الإيمان الذي مضى معنا وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في العقيدة سيأتي معنا، وفيه السير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الفضائل فضائل الصحابة وفضائل المدينة وغيرها، وفيه أشراط الساعة. فهذا يسمى جامعا. فحين قال الجامع علمنا أنه رتبه على الجوامع ولم يرتبه على المسانيد ولا على السنن ولا على المصنفات ولا على الموطئات. وحين قال الصحيح معناها اشترط الصحة في كل ما يورده، في كل ما يورده. الجامع الصحيح المسند، المسند يعني كل حديث ليس مسندا ليس من أصل الكتاب. فأخرج المعلقات، المعلقات ليست مسندة، المسند يعني ما اتصل سنده من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من يعزى القول إليه إن كان موقوفا. فلما نقول الحديث صحيح لكن علقه بصيغة الجزم، طيب لماذا علقه؟ قال حتى لأنه دون شرطه وإن كان صحيحا، فكي لا ينتقد أن هذا الحديث صحيح لكن دون شرطك يعلقه كي يخرجه من أصل الكتاب، وأصل الكتاب أن يكون مسندا وهذا ليس بمسند. قال الجامع الصحيح المسند المختصر، المختصر يعني كتاب مختصر جدا لم يطوله، هذا كتاب مختصر. طبعا مختصر لزمانهم لا لزماننا، لزماننا المختصر يعني الأربعين النووية، لزمانهم لزماننا المختصر يعني الأربعين النووية، لكن هذا مختصر لزمانهم. ليش؟ لأنه على حسب حاله الإنسان يتكلم على وضعه. فالبخاري الذي يحفظ 700,000 حديث حق له أن يقول لكتاب جمع نحو قرابة 8,000 حديث بالمكرر أن يسميه مختصرا، وبحذف المكرر 2,000 حديث تقريبا، وبعضهم يقول 4,000 حديث مع اختلاف الألفاظ، يحق له أن يسميه مختصرا. إذا كان الزمان هكذا كان، يعني لما تأتي للبخاري يحفظ 700,000 وأبو داود كان يحفظ 500,000، طبعا مع الطرق، لأن الحديث الواحد لو كان له 10 طرق يعد 10 أحاديث، لو له 100 طريق يعد 100 حديث. فقالوا أن أبا داود كان يحفظ 500,000 والبخاري يحفظ 700,000 والإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث يعني 1,000,000. قالوا والمسند فيه 40,000، لكن الآن لما طبع ورقم طلع دون 30,000، قرابة 28,000. قالوا وتفسيره الذي ضاع الذي ما بلغنا تفسير الإمام أحمد فيه قالوا 20,000 و100,000 حديث وأثر مسند 120,000، ولضخامته فترت الهمم عن نسخه فتركته حتى ضاع ما وصلنا. والإمام أحمد مرة رؤي وهو رفع ثوبه ووضع عليه في إبطه والقلم والمحبرة في يده وهو يركض إلى مجلس الدرس مع الطلاب يحضر الدرس عند الشيخ، فقبض عليه أحدهم قال انتظر أبا عبد الله، أما تستحي؟ أما تستحي؟ أنت إمام وتركض مع الطلاب إلى الدرس ومعك المحبرة، يعني أنت الآن أصبحت عالما، أنت تجلس للناس، إلى الآن تركض مع صغار الطلبة وتذهب تحضر الدرس، أما تستحي؟ قال إلى متى؟ إلى متى مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. قال إذا كتب الرجل 10,000 حديث ألا يكفيه؟ طبعا في اصطلاحهم إذا قال كتب يعني حفظه، لأنهم يكتبون ليحفظوا ونحن نكتب لنخزن في الكمبيوتر. قال إذا كتب الرجل 10,000 حديث أما يكفيه؟ فسكت أحمد. قال له 20,000، سكت. قال 30، سكت. 4، سكت. إلى أن بلغ 100,000. إذا كتب الرجل 100,000 حديث أما يكفيه؟ قال عندها يدري شيئا، يعني أخذ يفهم الآن، أخذ يفهم الآن، صار يفهم حين حفظ 100,000 حديث. ونحن عندنا من حفظ الأربعين النووية صار طالب علم، ومن حفظ عمدة الأحكام صار عالما، ومن حفظ بلوغ المرام صار إليه المنتهى. فكل زمان له حاله على كل حال. فالبخاري لما يقول لكتابه المختصر حق له، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، هذا أمر يعني قد يعلقه بصيغة الجزم وهو صحيح عنده لكنه ما بلغ شرطه فيعلقه، والحالة الثانية أنه يكون صحيحا ويعلقه بصيغة الجزم وهو على شرطه. طيب لماذا علقه؟ علقه لأن البخاري له طريقة، وهي أنه عادة لا يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد في موضعين إلا نادرا، حتى أنهم ذكروا ما كرر حديثا واحدا بإسناده إلا نحو 22 مرة فقط، وإلا كل مرة إذا كرر الحديث ذكره بإسناد غير الإسناد الذي مضى، يغيره ولو براو واحد، ولو براو واحد، يعني حديث الأعمال بالنيات لن تجده في كل موضع بنفس الإسناد الذي مضى، لابد يتغير فيه ولو رجل. لكن أحيانا، وأنتم تعلمون أن البخاري يكرر الأحاديث على حسب الموضوعات، على حسب الاستدلال بها استدلالا فقهيا، ثم إذا كرره ذكره بإسناد مغاير للأول كما قلنا، لكن أحيانا تنتهي طرق هذا الحديث عنده، يعني قد يكون للحديث 20 طريق مثلا، وذكره في 20 موضعا في كل موضع بطريق، ثم احتاج أن يستدل بهذا الحديث مرة أخرى. طيب ما عنده إسناد آخر، الأسانيد التي عنده لهذا الحديث كلها ذكرت، فماذا يفعل؟ يعلقه. إذا علقه هل يعد هذا الحديث حقيقة معلقا في البخاري؟ لا، هو مسند قد مضى قبله مسند، إذن يعلقه بصيغة الجزم، إما لأنه مع أنه صحيح، إما لأنه ما بلغ شرطه فيخرجه من أصل الكتاب، أو لأنه تكرر كثيرا ولم يجد له إسنادا يذكره غير الأسانيد التي مضت فيعلقه، وهنا في هذه الحالة لا يعد معلقا. طيب وبصيغة التمريض كما عندنا هنا، لو قال ويذكر عن سلمة، ما الحكم؟ نقول لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، ولذلك هذا يترك لنظر أهل العلم، وقد كفينا المؤونة، قد كفينا المؤونة، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق كفانا المؤونة، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، غير صحيح يعني معناها ضعيف، الجواب نعم. طيب هل في صحيح البخاري حديث ضعيف؟ الجواب لا. طيب كيف هذا؟ نقول غالبا ما يورده إن كان ضعيفا مورد الرد، مورد الرد يورده ليرد عليه، فيقول ويذكر عن فلان كذا وكذا ولا يصح. إذن هو أورده لما؟ لا ليستدل به ويحتج به، إنما ليرد عليه، كما هنا انظروا ماذا قال، اقرأ، أنا من يعرف رحنا. قال ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة وفي إسناده نظر. نعم، يزره ولو بشوكة وفي إسناده نظر، يعني أورده ليبين ضعفه، إذن يريده مورد الرد عليه. أما قوله ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال يزره ولو بشوكة، وفي لفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أزره ولو بشوكة، لأنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وجاءت الريح كشفت إزاره. وقلت لكم سابقا أن أكثرهم كان لا يجد رداء، لا يجد إلا إزارا، فكان إذا اتزر ما يسميه أهل الحجاز بالفوطة، الفوطة تعرفونها، نعم، إذا اتزر ثم جاءت الريح كشفت الإزارة، فإذا كشفت الإزار ربما ظهرت عورته، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أزره ولو بشوكة، يعني خذ شوكة من شجرة وأزر طرف الإزار كي لا ينكشف بالريح إذا كنت تصلي. نعم، اقرأ. قال ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، هذا معلق أيضا بصيغة الجزم، وغالبا ما يعلق الأحاديث الصحيحة ثم يوردها بأسانيدها لأنه يعلقها بغية اتخاذها ترجمة لباب، يعني يجعلها عنوان، كما هنا قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، وسيأتي معنا في المناسك سيورد الحديث كاملا بسنده، سيورد الحديث كاملا بسنده. إذن هذا الحديث وإن كان معلقا هنا هو ليس بمعلق في الصحيح، وليس بمعلق هنا، أورده للعنوان فقط، وإلا سيورده، مع أنه هنا اقتطع جزءا من حديث. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، وسيورد القصة بأكملها في كتاب التفسير وفي المناسك وفي غيرها في أكثر من موضع. وخلاصة ذلك أن العرب كانت ترى في الجاهلية، كانت ترى أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا بثوب اشتري من مال حلال، والحلال عندهم قليل، مالهم أكثره كان حرام في الجاهلية، إما سلب أو نهب أو ربا. فكان الرجل إذا جاء والمرأة إذا جاءوا إلى مكة من غير أهلها إما أن يأتوا بثوب حلال وليس عندهم، أو يستعير الرجل وتستعير المرأة ثوبا من أهل مكة، يقولون أهل مكة لهم قداسة ولو كان مالهم ليس بحلال لكن يجوز الطواف بثيابهم، وكانوا يسمون قريشا الحمس، والحمس هم أهل الحرم، فكان الرجل يستعير ثوبا من الحمص والمرأة تستعير ثوبا من الحمص وتطوف به. فإن لم تعطى والرجل لم يعطى ماذا يفعلون؟ يطوفون بالبيت عراتا. ولذلك كانت المرأة تطوف ببيت الله عز وجل وهي عارية، وهي تقول في طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وتطوف عارية. فلما جاء الله بهذا الدين وأكرمنا وأكرم العالمين به، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم كان الفتح سنة 80، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 80 لأن الكفار كانوا يحجون، فكره أن يرى المشركين يطوفوا بالبيت ويشركوا بالله عز وجل، وكان العراة يطوفون بالبيت فكره أن يرى العراة. وكذا سنة 90 لأنه كانت بينه وبين المشركين معاهدات وبالتالي لا يستطيع منعهم، فأمر على الحج الصديق رضي الله عنه. فلما خرج أبو بكر للحج والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنزل الله سورة براءة، وفيها إنهاء العقود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وجعل أمد لها وهي 4 أشهر، حين قال الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني برئ الله ورسوله من تلك المعاهدات، من تلك المعاهدات التي بين المسلمين والمشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطاهم الله عز وجل فرصة 4 أشهر، إما أن يسلموا أو يخرجوا من الجزيرة، لأن مشرك العرب لا يطالبوا بالجزية إلا من كان منهم من أهل الكتاب، مشركو العرب النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، بين الإسلام أو القتل، ما في جزية، بين الإسلام أو القتل، إما أن يسلموا أو يقاتلوا، ولذلك قال الله لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، سورة صدر سورة براءة، في رق وأرسلها مع علي رضي الله تعالى عنه، فلحق علي أبا بكر رضي الله عنهما بسورة براءة وقرأها على الناس، على المسلمين والمشركين في مكة يوم عرفة ويوم النحر، وكان ينادي بين الناس علي رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة راوي الحديث، كانوا يصرخون في مكة يقولون ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن كان هذا إنهاء للطواف بالبيت للعراة. إذن والمشركون كذلك لن يحجوا لأن أمدهم 4 أشهر فقط كما قال الله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. في السنة التي تليها وهي السنة 10 ما حج بالبيت إلا مسلم موحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم 10 لأنه علم أن مكة ليس فيها مشرك ولن يأتيها مشرك وأن الجزيرة كلها بفضل الله دخلت في الإسلام عام الوفود وهي 9 وأوائل 10 كل القبائل دخلت في الإسلام بفضل الله عز وجل. فحج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قصده البخاري حين قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أين أمر؟ في الكتاب الذي كتبه لعلي وأمره أن ينادي في الناس لا يطوفن بالبيت عريان. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. اقرأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخضور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم قال بابا قف هنا لعلنا نقف هنا يا إخوان وأجيب على هذا السؤال. يقول هل كل ما ذكره الإمام البخاري هو مذهب له؟ فقد ذكرتم أن مذهبه رحمه الله هو جواز. أنا ذكرت لكم في أوائل الدرس هذا فيما أذكر أن العلماء عرفوا طريقة البخاري بالاستقراء باستقراء صحيحه فذكروا أن البخاري رحمه الله تعالى إن كان قال بقول صدر به فإذا جزم بقول هو مذهبه إن قال باب كذا وجزم فهذا قوله وإن كان في الباب أكثر من قول وذكرها البخاري يعني ذكر أكثر من قول فمذهبه القول الأول الذي صدر به الذي صدر به الباب. وإذا تردد رحمه الله تعالى يعني لم يترجح عنده شيء لا يجزم بالقول إنما يأتي بصيغة محتملة فيقول باب هل يقال كذا وكذا معناها أنه لم يجزم بشيء. أما إن جزم فهو مذهبه وهكذا قالوا والله تعالى أعلى وأعلم وإسناد الأمر إليه أسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.